وكفى فخرا لأهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا نص لا نزاع فيه بأن الذي أراد الله له الخير وكتب له الخير ووفقه للخير وفتح له أبواب الخير سعادته كلها مرتبطة بهذا الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه في الدين له أبواب واسعة وسبل وطرق كثيرة بينها كثير من أهل العلم. أوجز هذه الطرق وأقصر هذه الطرق هو طريق السؤال والجواب، أن يسأل السائل ويكون حسن السؤال فطن للإجابة، هو أفضل الطرق وأوجز الطرق إلى نقول مع معاني المسألة أو نقول إلى عمق العلم، هو السؤال والجواب. ولذلك ترى محدثون من السلف كان أهم ما يهتمون به في مجالسهم هي مجالس المذاكرة. وقد ورد بسند صحيح عن ابن أبي حاتم أنه قال أن أباه كان يسهر ليله مع أبي زرعة ويسهر ليله مع آخرين من المحدثين يتذاكر معهم في طلب العلم، مذاكرة سؤال وجواب. وكان هذا الذي يعمله دائما البخاري، ولذلك بعض المحدثين يقولون في الأحاديث التي لم يذكر فيها البخاري شيخه يقولون هذه جاءت مذاكرة من هذه الأحاديث، حديث الشافعي هشام بن عمار. نعم أحسنت، هو حديث إيش يعني؟ حديث المعازف، هو لم يذكره، والعلماء أجابوا على ذلك أن هذه كانت من البخاري مذاكرة من باب المذاكرة. الغرض المقصود أن من باب المذاكرة هي باب فتح عظيم لطالب العلم، تفتح له الأبواب المغلقة. أرأيتم كيف اندهش الصحابة الكرام من قوة وعمق علم ابن عباس رضي الله عنه؟ فلما سألوه كيف وصل وبلغ إلى هذا الإتقان قال: رزقني الله قلب عقول، يعني يعقل يفقه، لأن الفقه في القلب، ولسان سؤول يسأل سؤالا حسنا ويفطن للإجابة. ولذلك قلت أن هذه المسألة هي من أهم الأبواب التي يريد الله بالعبد خيرا، أن يفتح له باب السؤال الحسن والإجابة ويتفطن للإجابة. وهذه كلها برمتها ترجع لربنا جل في علاه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك ترى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفق أو هدي، وفي رواية أخرى قال: أرب ماله، يعني أريب فقيه فطن كيف وصل إلى هذا السؤال ليصل إلى النتيجة النهائية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب من حسن فطانته وعقله وسؤاله، ونقول هذا من توفيق الله له. ففيها دلالة على أن الله جل في علاه إذا أراد بعبد خيرا وفقه للخير، فوفق الرجل وهدي إلى الخير. فقال سلم: وفق أو هدي، وهذه كما قلت ترجع إلى توفيق الله. فمن أراد بنفسه خيرا فعليه بالتذلل والتضرع وسؤال الله جل في علاه حتى يوفق، لأن التوفيق كل التوفيق بيد الله جل في علاه. قال: وفق. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث القدسي يقول: قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. وقال جل في علاه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالتوفيق والتسديد والعبد الموفق العبد المسدد الذي أنار الله له طريقه وفتح له هذا الباب للتعليم في الدين، لأن الله أناط الخيرية بالفقه بالدين. جاء الرجل الأريب الفقيه الذي وفقه الله وسدده لهذا السؤال العظيم يأخذ بناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال بعضهم: أهذا من الأدب؟ كيف يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: هذا ملهوف ولابد من إغاثته، ولنعم المغيث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه وبتوفيق ربه وبتسديد ربه جل في علاه. فأخذ بخطام الناقة وأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد دلني على عمل. ماذا يريد من هذا العمل؟ أيريد كنوز الدنيا؟ أيريد كنوز كسرى وقيصر؟ أيريد المتعة الزائلة الزخرف الضائع؟ لا والله. قال: دلني على عمل يقربني من الهدف، من الوطن الأصلي الذي أخرجنا منه، يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم حسن سؤال المرء سعى فأجابه بأكثر ما يقول ما يكون، ولم لا وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال له في كلمة موجزة: أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، إن أردت الجنة فاعبد الله ولا تشرك به شيء، اعبد الله بكل العبادات الظاهرة والباطنة كما سنبين، وهذه العبادات لابد ألا تشوبها بشرك. هذه إجمالي شرح هذا الحديث. المسائل التي تتعلق بهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قبل أن أشرح هذه الكلمة أريد أن أنظر الإخوة أصحاب التوحيد الصحيح، هل هم يتقنون أمر التوحيد أم لا؟ ما معنى الشرك؟ وهل الشرك له أنواع أم لا؟ الآن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مندهشا: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. تطلبون الجنة؟ إذن لها طريق. تعرفون طريق الجنة؟ كلمة موجزة: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الكلمة الموجزة التي تصل بك إلى الجنة. أنا الآن أسأل: عوائق الطريق هو لا تشرك به شيئا، ما معنى الشرك وما أنواع الشرك؟ ده إذا كان للشرك أنواع. أيها الموحدون، يا من أردتم الجنة كلمة موجزة ندخل بها الجنة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طيب هل هذا لا يجعلنا أن نتندم على أوقاتنا التي ذهبت هباء منثورا؟ حق ولا لا؟ ذهب الشيخ، انت ما عندك منها الا الشطر. طب خلاص انا اغلق لك الموضوع، هات انواع الشرك الاصغر. اصبر شنشوف ذهب كلام منثورة ام هي معه حتى الان. هو يعارض، شوف المعارضة ماذا كيف أتت به. وين صاحبك؟ أين لبان؟ تسانده ولا ما تستطيع؟ طيب واحد يعرف الشرك. الآن أنتم تريدون طريق الجنان، طريق الجنان في كلمة موجزة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم أحسنت، أتيت بها فسره نسلم. عامة أقول هذه الكلمة أنا أردت أن أنا بس أختبر الإخوة، أرى هل الإخوة أتقنت مسألة طريق الجنة القصير هذا ولا لسه ما ولج الطريق. أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه العبادة، العبادة أولا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والعبادة عبادتان: عبادة قلبية وعبادة بدنية. العبادة القلبية هي أس العبادات، وهي أصل العبادات، وهي مكمن الإيمان، وهي محل الرفعة والغفران. هذه العبادة، هي العبادة القلبية، هي التي يقيس الله بها عباده، كما قال الله تعالى: وربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني في قلوبكم، إن تكونوا صالحين، يعني صلاح القلب، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأعمال القلوب هي التي ترتقي بالمرء إلى درجات عليا، وإن كان قليل العبادات البدنية. من هذه العبادات القلبية المحبة والإنابة والخوف والرجاء والتوكل على الله جل في علاه. هذه صنوف العبادات التي سنتعرض لها، لكن هذه عبادات قلبية. العبادات الثانية عبادات بدنية، والعبادات البدنية أقسام ثلاثة: عبادات مالية محضة، وعبادات بدنية محضة للجوارح، وعبادات مالية بدنية. يعني العبادات البدنية أو الجسدية أو الجوارح أقسام ثلاثة: عبادات مالية محضة، عبادات بدنية محضة، عبادات مالية بدنية. أما العبادات المالية المحضة كالصدقة كالزكاة والإنفاق في سبيل الله، العبادات البدنية محضة كالصلاة وكالصوم، العبادات البدنية المالية كالحج، فإن الحج فيه النفقة وفيه إعمال الجوارح. هل في مثل آخر للعبادات البدنية المالية؟ خلاص ليش تعطونا اللي يعرف يرفع أسوأ. نعم الجهاد أيضا في سبيل الله يكون بالبدن ويكون بالمال، فهذه أيضا مثل للعبادات البدنية المالية. إذن العبادات تنقسم إلى عبادات قلبية وعبادات بدنية. عبادات بدنية فيها العبادات المالية المحضة والبدنية المحضة والبدنية القلبية. قلنا هذه العبادات هي أعظم ما خلق الله الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم سكت ساعة فقلت الله ورسوله أعلم. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه هي الحكمة العظيمة التي خلقنا الله من أجلها، ألا وهي عبادة الله. عبادة الله لا تكون فقط عبادة وحدها، لكن لابد أن نقرن معها ألا يشرك بالله شيئا، يعني يعبد الله مع هذه العبادة ألا يشرك بهذه العبادة شيئا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكيف يعرف المرء أنه قد أشرك أو لم يشرك إن كان يجهل الشرك؟ فإذا علم العبادة وتعلم العبادة وعلم أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا بد إذا علم الجانب الأول هو من يؤمن بالله، لابد حتى يكفر بالطاغوت يعلم إيش الشرك وأنواع الشرك وألوان الشرك وكيف عبادته تشوبها الشرك أو لا تشوبها الشرك. فمن جهل الشرك عبد الله على غير علم أو على جهل ووقع في الشرك لا محالة وبطلت عبادته كما سنبين. فلا بد الإنسان كما أنه علم الشق الإيجابي وهو الشق العملي شق العبادة أن يتعلم الشق السلبي وهو الشرك وما يشوب هذه العبادات. الشرك هو أن تجعل لله ندا أو تجعل لله شريكا في الإلهية أو في الربوبية. في الإلهية كأن تصرف عبادة من العبادات التي أثبتها الشرع أنها عبادة لغير الله، كالذبح كالنذر كالدعاء، هذه عبادات ثبتت بالشرع أنها عبادات، لو صرفها لغير الله هذا شرك في الإلهية، شرك في توحيد الإلهية، أو شرك تشريك في الربوبية أن يعتقد أكمله أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا ك اضرب مثلا كنزول المطر مثلا، هل الغوث بالمطر احد يتحكم فيه؟ لا، الله جل في علاه. فمن اعتقد بان هناك من يتحكم في الكون مع الله او شريك لله فهذا شرك في الربوبية. اذا الشرك ان تجعل لله شريكا في الالهية او في الربوبية. والشرك هو اظلم الظلم واعظم الظلم واقبح السيئات التي يمكن ان يقترفها الانسان. لما؟ لان الله جل في علاه بين أن أظلم الظلم هو أن يشرك به وهو المستحق بالإفراد سبحانه وتعالى. فمن أظلم الظلم الشرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ومن عظم الشرك أن الإنسان ينزل الخالق منزلة المخلوق، وهذا من عظم جرم هذا الشرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ينزل المرء به الخالق منزلة المخلوق. الأمر الثاني أنه يتهم الله بالنقائص، لأنه لو أنزل الخالق منزلة المخلوق فإن الخالق له الكمال المطلق والإنسان النقص إيش صفة ذاتية فيه. فمن أنزل الخالق منزلة المخلوق فقد اتهم الله بالنقص، حاشا لله إلا في علاه. أيضا الشرك مبيح للدم، هذا يبين عظم هذا الشرك. الشرك مبيح للدم، ما الدليل على ذلك؟ الشرك يبيح الدم، الدم المعصوم يباح بالشرك. قال الله تعالى فاقتلوا المشركين كافة فخذوهم حيث وجدتموهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالشرك أيضا مبيح للدم ومبيح للمال في استحلال، والشرك لا يغفر أبدا. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك يستحق صاحبه الخلود في النار، أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا. وأيضا الشرك من عظم، هذه كلها بيان لعظم الشرك. والشرك من عظم ظلمه أنه محبط للأعمال، فإن أي امرئ عمل عملا لله جل في علاه وقد أشرك بربه لا يفيد هذا العمل شيئا، بل هو هباء منثورا. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، هل نفع ابن جدعان ما كان يفعل من صلة الأرحام ومن إكرام الضيف ومن الإنفاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينفعه شيئا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أنه أشرك بالله ولم يوحد الله التوحيد الخالص. فإذا الشرك محبط للعمل، بل كل العمل، لا عمل دون عمل، كل العمل. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. هذا عظم جرم الشرك. ولذلك لما كما في الصحيحين لما جاء ابن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الصانع، هو الرازق، هو المدبر سبحانه وتعالى، فكيف تشرك بالله جل في علاه؟ إذن هذا الشرك، وهذا عظم الشرك، أنواع الشرك. الشرك طبعا احنا لما نعلم هذا التقسيم لنعلم الذي يقع في الشرك الاكبر والذي يقع في الشرك الاصغر. الشرك شركان: شرك اكبر وشرك اصغر. اما الشرك الاكبر فهو كما قلت ان تشرك بربوبية الله او يشرك المرء بإلهية الله جل في علاه. والشرك الاكبر منافي لاصل التوحيد. الشرك الاكبر هو التشريك بالله في الربوبية او في الإلهية او في الاسماء والصفات، وهو منافي لأصل التوحيد. والشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر، لا ينافي أصل التوحيد لكن ينافي كمال التوحيد. الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، لا يهدم أصل التوحيد لكن ينافي كمال التوحيد. والشرك الأصغر نوعان: أقوال وأفعال ظاهرة، فشرك خفي وشرك جلي. الشرك الجلي من الشرك الأصغر أقوال وأفعال، مثل الحلف بغير الله، هذا من الأفعال وهذا شرك أصغر وهذا جلي. صحيح؟ من الأقوال شرك جلي من الأقوال الحلف بغير الله، كأن يقول وحياتي ورحمة كذا وشرف كذا، كل هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وأيضا من شرك الأقوال أن يقول المرء: لولا البط لسرقنا، لولا الكلب لفر أو لهرب السارق، ويقول: ما لي إلا الله وأنت، أو يقول: ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، بل وتوكلت على الله وثم عليك. هذه أيضا تدخل في المحظور ولا تصح، وإن كان تصح في المشيئة لكن لا تصح في التوكل. الغرض المقصود كل هذه من شرك الأقوال. والرجل اللبيب القريب لو جلس مع نفسه لرأى أن ما من أحد إلا وقع في هذا الشرك، هو شرك الأقوال، أقلها القسم لغير الله جل في علاه. وشرك الأفعال هذا من الشرك هو أصغر. أي نوع من النوعين؟ أيوة دخليك معايا أم نايمين، اصحى أنت، هو الجلي. صح، الشرك الجلي من الافعال ايضا، كلبس الصوفة، كالتمائم، مفهوم؟ هذه كلها من شرك الافعال. ايضا ان يأتي عرافا او كاهنا، هذه من الشرك الاصغر وان كانت ترتقي الى الشرك الاكبر. فالغرض المقصود ان هذه من الشرك الجلي وهو نوع الشرك الاصغر. النوع الثاني او القسم الثاني من الشرك الاصغر قسم خفي، ألا وهو شرك الإرادات. وهذا الذي البحر الذي لا ساحل له، الذي ينجو كثيرا من طلبة العلم المتعلمين، ينجو من الشرك الظاهر، من الشرك الجلي. أما الشرك الخفي ما منا إلا ويقع فيه، والله يذهبه إن شاء الله بالتوكل، ويذهبه بإذن الله بالإخلاص له. شرك النيات أو شرك الإرادات وهو الشرك الخفي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، والعياذ بالله. يقوم المرء يدرس ما يدرس إلا ليشار له بالبنان أو يتكلم عليه أو يتكلم عنه، ويقوم المرء ما يصلي ولا يحسن في صلاته ولا يطيل الصلاة إلا ليمدح من بين الناس. وهذا المذموم عند ربه جل في علاه: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. هذا النوع الثاني من نوع الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي وهو شرك الإرادات، وهذا الذي قال فيه ابن القيم هذا البحر الذي لا ساحل له. نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص وأن يثبت قلوبنا على توحيده الخالص. إذن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، وقد بينا أنواعهما. ما العلاقة أو ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ انتبهوا، لأن هذه من المهمات، لأنك ممكن أن ترى رجلا وقع في الشرك الأصغر وتقول أنه وقع في الشرك الأكبر وتخرجه من الملة ويكون عليه أحكام الردة والعياذ بالله، أو رجل وقع في الشرك الأكبر وتستهين أنت وتقول هذه من الكبائر، هذا من الشرك الأصغر، الرجل لسه ما زال معنا في دائرة الإسلام. فالتفريق من المهمات بمكان. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ أولا الشرك الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في نار جهنم. الشرك الأكبر مبيح للدم، والشرك الأصغر ليس مبيحا للدم. طبعا الأول قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا على الديمومة وعلى الخلود. أما الشرك الأصغر فلا، لأن الشرك الأصغر لم يخرج به صاحبه من المل. الثاني قد الشرك الأكبر مبيح للدم، والشرك الأصغر غير مبيح للدم. فالشرك الأكبر مبيح للدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب والشرك الأصغر كيف لا يكون مبيح للدم؟ ما هو شرك حرام، أنا أصلا متعب نفسيا جدا فتتأمنيش أكثر من فوقها يعني. أنا لا، الآن عشان تفهم السؤال قلت ان التفريق الثالث الشرك الاكبر مبيح للدم والشرك الاصغر غير مبيح للدم. الدليل على ان الشرك الاكبر يبيح الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. طب الشرك الاصغر احسن، هذا هو يقول لا اله الا الله، اذا ليس داخل تحت دائرة الحديث. الشرك الأكبر يبيح الدم والشرك الأصغر لا يبيح الدم. الرابع الشرك الأكبر له كفارة، الشرك الأكبر ليس له كفارة، والشرك الأصغر له كفارة. أما الشرك الأكبر لا ليس له كفارة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأصغر له كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود وأصله في الصحيحين أنه قال من قال لأخيه تعال لأقامرك فليتصدق، اللي هو يقول له تراهني برهان يعني، من قال تعالى لأراهنك فليتصدق، وجب عليه ذلك. من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف بالله أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فهذه كفارة. وأيضا علمه الإنسان أن يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم، فهذه فيها دلالة أيضا على أن الشرك الأصغر له كفارة، أما الشرك الأكبر ليس له كفارة. الشرك الأكبر هادم لأصل التوحيد، منافي لأصل التوحيد، والشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، ولذلك هو هادم لكمال التوحيد وليس هادما لأصل التوحيد. هذه بعض الفروق أو جل الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والذي يتبين له هذه المسألة أن هذه المسألة جد خطيرة، لابد أن تعلم كيف تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنك سترى رجلا يقسم بالله. أنا أقول لك مثلا رجلان، رجل وقف أمام القاضي والآخر بجانبه وقف أمام القاضي، وأنت حاكم شرعي تنظر فيما يقال. الأول قال عندما قال له تقسم بالله انك لم تفعل كذا، قال اقسم بالله، فاقسم بالله انه لم يفعل كذا. فقيل له تقسم بالبدوي انك لم تفعل كذا، قال لا اقسم بالبدوي، ما رضي ان يقسم بالبدوي. هذا واحد. الثاني دخل قال تقسم بانك لم تفعل كذا، قال وحياة النبي ما فعلت كذا. فايهما اعظم جرما؟ انا الان عشان بس ما تدبروا، لان السؤال يلحق به اجابة اخرى، ان اللي سيجيب سيفرق ويبين الدليل في التفريق. هذا تطبيق عملي لما تعرفونه من التفريق بين الشرك الاصغر والشرك الاكبر. اقول اثنان، رجل جاء يقسم بالله اقسم بالله، وقيل يقسم بالبدوي، قال لا ما اقسم بالبدوي، واستعلت فرائصه وكان كاذبا في اصل الامر. وجاء الثاني قيل لو تقسم فقط، تقسم بأنك لم تفعل كذا، قال وحياة النبي ما فعلت كذا. أيهما أعظم جرما؟ الشطر الأيمن يقول الثاني والشطر الأيسر يقول الأول، واللي في النص ساكتين، فنسيب الفصل للي في النص ولا نسيب الفصل لل... الاثنين معا كلهم في جرم. عشان انت كده هتخالف الفريقين من العلماء. الاثنان اعظم جرما، مفيش واحد اخف يعني. الاول اعظم جرما، طبعا نشوف بس الايدي المقاش يا اهل. الثاني اعظم، طب خليك بس انا هشوف بس ايش الاعظم او نقول الاكثر شعبية وندخل في التفسير معهم. ها ماشي. الثاني الجانب كم واحد؟ الثاني مفيش. الثالث الثاني اعظم جرما. الثاني الاول انا ما تركت تفسيرا الان. الثاني الاغلبية الثانية الاول الاغلبية على الثاني يا دكتور ايمن مع اي كفة من الاثنين؟ مش مع واحد منهم؟ ما اقسم بالله كاذبا، قلت كاذبا انا؟ جيد. طيب انا اردد عليكم عشان اتذكر اللي قلته انا. قلت الاول قيل لا تقسم بالله ما بعدك، قال اقسم فاقسم، كان كاذبا الرجل، صح قلت ذلك. فقيل له تقسم بالبدء وانك انت بعد فارتعدك فرائس، فقال لا اقسم. طيب والثاني قيل له تقسم انك انت بعد كذا، قال وحياة النبي انا افعل كذا. الاول انتم فهمتم التأصيل اللي اصطناه في التفريق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر؟ ها طب ده تطبيق عملي لكم، ولا اترككم تنظرون في المسألة وتراجعون في البيوت ثم ترجحون؟ الان انا الان من اللي هيحصل منكم ها انت شاذ يا شيخ مشاوي، اصبر. انت قلت الاثنين اعظم جرما، الناس كلهم على صفين، صف يقول الاول اعظم جرما وصف يقول الاخر اعظم، وانت تقول الاثنين اعظم جرما ها فيها نظر. هذا قول رابع، لاننا ثلاث اقوال. القول الاول الاول اعظم جرما، القول الثاني الثاني اعظم جرما، القول الثالث الاثنين اعظم جرما، القول الرابع فيها نظر. في قول خامس ها الله مفرج عنا كربنا ها فين شركة أكبر ما رأيكم في هذا الكلام؟ ها وصراحة المسألة فيها تفصيل ومع النظر. أولا نقول تعالوا نحللها معا الشرك الثاني شرك إيش؟ أصغر، يعني هو حلف بغير الله صح؟ طب الأول هل وقع في الشرك أو لم يقع في الشرك؟ لا هذا فيه تفصيل. نقول إذا أقسم بالله كذبا فهذه كبيرة وليست شرك، أصغر. ولو كان على ظاهرة هذا فيكون الثاني أعظم جرما من إيش؟ من الأول. ورجحنا كفة هؤلاء. فإذا نظرنا بإنعام نظر وتطبيق نظر، وهذا الذي كنت أقصده، لأن أنا قلت ارتعدت فرائسه، وهذا الذي لمحه محمد، أنه لما قيل له احلف بالبدوي خشي أن إيه؟ أن يقسم بالبدوي، علم أن البدوي سيهدم حاله، فقال لا أقسم بالبدوي، ولذلك أنا صدرت الباب قلت الرجل كان كاذبا، فهو كان كاذبا، كأنه استهان بتعظيم الخالق، وعظم في قلبه أكثر من الخالق من؟ المخلوق، خاف من البدوي، ما جاء هذا لرأس أحد منكم، فخشي هذا النظر عندك؟ ففيه تفصيل طبعا، فإذا كان معظما للبدوي أشد من تعظيمه لله فهذا شرك أكبر، ويكون جرمه أشد من جرم الثاني، فيكون هذا ترجيح أيضا للكفة الثانية. إذا قلنا أنا مش هجيب لك طريقة عشان أوفق معاك، إذا قلنا بأن هذا كذب وهذا شرك أصغر مش ممكن يكون الاثنين أعظم جرما، وإذا قلنا بأن هذا شرك أكبر وشرك أصغر أيضا مش ممكن يكون الاثنين أعظم جرما، فيكون قولك هو الشاذ، ومن قال فيه نظر قول محتمل، لأننا ننظر لقول الذي ارتعدت فرائصه فنجد التفصيل فيكون فيها نظر صحيح. فمن رجح الكفة الأولى نظر ضيق، ومن رجح الكفة الثانية نظر بعمق، وعلم أن الرجل ارتعدت فرائصه وخشي أن يقسم بالبدوي خوفا من أن تلحقه لعنة البدوي، فإذا عظم البدوي على تعظيمه لله جل في علاه. إذا هذا محض التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ونحن نعيش فيه كما تعلمون. فأقول هذه فروقات لابد الطالب علم أن يدقق فيها ويتقنها. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نسأل الله جل في علاه ألا يجعلنا ممن يشرك به شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. يبقى فرق واحد أخير، ألا وهو الشرك الأكبر لا يغفر، وقيل عند الجمهور الشرك الأصغر في المشيئة، عند الجمهور خلافا لشيخ الإسلام تيمية، لأن شيخ الإسلام تيمية يرى أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر. إذا العبد لابد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فمن أتى بالعبادة الشق الإيجابي ونفى الشق السلبي، علم الشرك الخفي والجلي فابتعد عنه، هذا الذي له الأمن التام وله دخول الجنة من أول وهلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحق العباد على الله إذا عبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي رواية أخرى قال يدخل من الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، من أي باب شاء، وهذا الدخول من أول وهلة أو يكون بعد الحساب إذا يعني اقترف الأثام. أيضا الأمن التام لا يكون إلا بالعبادة التي تعلمها ونفى عن نفسه شوب الشرك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ها وهم مهتدون. فالهداية التامة والأمن التام على كمال العبادة الصحيحة التي تعلمتها، وأيضا كمال الاجتناب من هذه الشركيات. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ما الجواب؟ طيب ما النتيجة التي طلبها الرجل؟ قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم من تره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذه نختم بها الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصل الأرحام، تقيم الصلاة وتكلمنا عنها، تؤدي الزكاة وتكلمنا عنها، بصوم رمضان تكلمنا عن هذه الأمور. قال وتصل الرحم، صلة الأرحام من أوجب الواجبات، ولذلك قطع الأرحام من الكبائر. وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. وفي الصحيح أن الرحم تعلقت بعرش الرحمن، في رواية بحفظ الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال لها أما لا يكفيك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الأرحام سبيل وسبب لدخول الجنة، من أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس قيام دخل جنة ربه بسلام. فصلة الأرحام من السبل التي تسرع بالإنسان إلى الجنة، وقطع الأرحام من السبل التي تودي بالمرء إلى المهالك. صلة الأرحام على قسمين، قسم هو صلة وهو خير، أن تصل وتوصل، تصل من يصلك، صلة الأرحام يأتيك القريب وتأتيه، يودك وتوده، يعطيك وتعطيه، تهديه ويهديك، هذه صلة متبادلة وهذه فيها الخير. ولكن الصلة كل الصلة هي أن تصل من قطعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، أن يكافئ من جاءه فيأتيه ومن سأل عنه فيسأل عنه، لا، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من قطعت رحمه فوصلها، هذا هو الواصل بالرحم. وفوائد صلة الأرحام كثيرة جدا، منها أولا البركة في الرزق. فالبركة في الرزق لا الكثرة تأتي بسبيل مهم جدا ألا وهو صلة الأرحام. ولذلك البركة في الرزق أفضل من الكثرة. قال الله تعالى وأن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وابو هريره رضي الله عنه وارضاه انظروا الى البركه، كان معه تمر، بقايا من تمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لا تحصيه، يعني لا تخرجه من الجعبه وتحصيه، فكانت معه في جيبه كلما جاع يخرج التمر فياكل، وبقيت معه الى خلافه عثمان، بركه من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشه لها شيء من القمح او من تاكله، كلما اخذت منه لا ينتهي، كلما اخذت منه لا ينتهي بركه. فقالت والله لأكيلنه، هذا لا ينتهي. فلما حصد او اخذته وزنته انتهى. فالبركه هي افضل من الكثره، وسبيل البركه هي صله الارحام. الفائده الثانيه من صله الرحم هي زياده العمر. وزيادة العمر عند العلماء لها تأويلان. طبعا أصل المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفتح له في رزقه، أو قال يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره، يعني يؤخر وينسأ له في عمره فليصل رحمه. إذا الفائدة الثانية أن ينسأ له في عمره. والبركة في العمر أو نقول الزيادة في العمر لها تأويلان، زيادة بالبركة يعني يكون كتب عمره بالستين يعيش 60 عاما، فيكون الستين من البركة كأنه عاش 100 عام من البركة، وهو يعيش في الستين يعمل أعمال 100، يقيم الليل، يصوم النهار، يتصدق، يسير خلف الجنازة، يجاهد في سبيل الله بالكلمة، بالسنان، باللسان، يفعل كل أفعال الطاعة، والباقي يعني ينامون على أسراتهم. فنقول هذه بركة في العمر، معناها ينسى له في عمره، يبارك له في عمره، في 60 عام يعمل عمل 120 عام. والتأويل الثاني والظاهر من الحديث عند العلماء هو أن يؤخر الله في عمره، يأتي الملك يؤمر بكتابة 4، يقول أي رب، وهو في بطن أمه يقول أي رب، العمر صح ولا ايش يقول اولا؟ لا لا، اي رب الرزق، اي رب العمر، او الاجل، اي رب شقي ام سعيد، اي رب ذكر ام انثى. فيكتب الملك الاجل 60 عاما، فيصل رحم ويكون ممن يصل رحمه دائما، يقطعونه ويصل رحمه، يقطعونه ويصل رحمه، فهذا يجعل الله عمره 40 فوق 60 يساوي 100، فيزيد له في عمره ويزداد الى 100، يزداد كيف ذلك؟ واللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء، نقول نعم اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء، ولكن هذا التغيير في صحف الملائكة كما فصلنا ذلك في القدر. فاذا كتب في صحيفة الملك الملك يعيش 60 سنة، فانه في اللوح المحفوظ كتب انه سيعيش 60 سنة فيما في صحف يد الملائكة، فيصل رحمه فببركة صلة الارحام يمد له 40 فيعيش 100 من الاعوام. فاذا كأن في اللوح المحفوظ مكتوب الاصل على انه يمد في عمره بهذه الطاعة، ويكون هذا خفي على صحف الملائكة. ودليل ذلك طواف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول اللهم ان كنت كتبتني في بطن امي، يعني في صحف الملائكة، شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدة. المحو هنا في صحف الملائكة. ثم قرأ بفقهه العالي، قرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء، يعني في صحف الملائكة، ويثبت، يثبت وين؟ ايضا في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، ام الكتاب لا يتبدل فيه شيء. فهذه معنى الزيادة في العمر او البركة، اما بالبركة في الاعمال، واما الزيادة بالتأخير بتغيير ما في صحف الملائكة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقوم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال وتصل الرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الرجل ها هل علي غيرها، او قال والله لا ازيد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا الرجل. هذا الرجل جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والعلماء احتاروا في هذه المسألة، فقالوا هذه المسألة وهذا الكلام له تأويلان. التأويل الاول هناك حذف، هناك مقدر محذوف، وهو قال ان صدق الرجل لا يكونن من اهل الجنة، وطبعا دي في رواية اخرى الحديث قال يدخل الجنة ان صدق. فنحن نقول لا نحتاج الى هذا التأويل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد اوحي اليه ان الرجل سيوفي وهو من اهل الجنة، ويجرنا ذلك الى عقيدة ثابتة راسخة من عقائد اهل السنة والجماعة، وهو الجزم لاحد بالجنة او الجزم لاحد بالنار. لا يجوز بحال من الاحوال في اهل السنة والجماعة ان يجزموا لاحد بجنة ولا يجزموا لاحد بنار، ليس هذا من منهج اهل السنة والجماعة، لان هذا من باب الرجم بايش؟ بالغيب، وهذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه. واروع ما يضرب لذلك مثالا، لما مر رجل من بني اسرائيل على صاحب له كان يعصي ربه، فيقول يا فلان اتق الله ربك وارجع، ويعصي ولا يستغفر، وياتيه مره ثانيه يا فلان اتق الله ربك وارجع فيعصي، ثم مل الرجل منه الناصح فقال له والله لا يغفر الله لك ابدا. ماذا حدث؟ كانه يتالى على الله جل في علاه، كانه يرجم بالغيب، ماذا حدث؟ قال الله تعالى قد غفرت من الذي يتالى علي، قد غفرت له واوجدت لك النار، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يرجم احدا، لا يرجم احد بالغيب ويجزم لواحد بالجنه ويجزم لواحد بالنار. وطبعا اكثر ما يحدث لنا في هذه العصور ونحن نعيش فيها في الجرائد دائما ترى، او في البرقيات التعازي يقول نسال الله لا اولا يقول نسال الله ان يمد في عمركم ويجعل البقيه في حياتكم، طبعا هذا كلام لا يصح شرعا، ثم يقول والمرحوم الفلاني والمغفور له الفلاني، هذا جزم، وهذا الجزم لا يجوز في حال من الاحوال الا ان يكون يقصد نسال الله ان يكون مغفورا له ونسال الله ان يكون مرحوما، لان هذا من باب الرجل بالغيب. فاننا من عقيدة اهل السنة والجماعة لا نجزم لاحد بجنة ولا نجزم لاحد بنار الا، وهذا الاستثناء استثناء متصل، الا العشر المبشرين بالجنة ومن معهم، وايضا الذين بشروا بالنار، وهم العشر المبشرون بالجنة. الحديث من خرجه وعن من كده بقى مش ممكن هتزود عليا هم من الله. الآن أنا أريد أفهم حتى العشرة المبشرين بالجنة مش عارفينهم؟ أنا أريد حديث والعشرة يا إخوة. طب ما هو راوي الحديث من العشرة بص يا خلاص هي حديث فرصة أحمد سعيد بن زيد لما دخل على أحدهم وهو يسب أحد الخلفاء الأربعة قال ماذا يقول هذا؟ والله قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر على عشر. قال أبو بكر في الجنة. هو ذكر تسعة وسكت. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة الزبير في الجنة طلحة في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح سعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم سكت قال لو شئت وذكرت لكم العاشر. فقالوا أنت العاشر؟ قال نعم أنا العاشر. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء العشر المبشرين في الجنة نجزم أنهم في الجنة. نعم نجزم أنهم في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم بأنهم في الجنة. وأيضا عكاشة بن محصن ما الدليل؟ قال أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. وثاني المرأة التي كانت تصرع أحسن كيف ذلك؟ قال إن شئت صبرت ولك الجنة جزما وإن شئت دعوت الله. قالت أصبر لكن ادعو الله ألا أتكشف. فقال لك الجنة. أيضا بلال يا إخوة بلال أسمع ودفن عليك في الجنة. إيش من؟ جعفر الطيار أحسن عبد الله بن حرام. والدليل عندما خيره الله قال أرجع إلى الدنيا فقال لا ما لما قال لك حاجة قال أرجع إلى الدنيا. نعم هو يقال إن هذا هو سعد بن معاذ عندما قال صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فنظر إليه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أذهب أنظر إلى عبادته فما وجد كثير صلاة ولا صيام لكن قال ما عندي إلا أنني لا أبيت وفي صدري لأحد من شيء. فهذه دلالة أيضا أنه من الجنة السلام قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. وهذا صاحب حديثنا قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ومن نجزم له بالنار؟ عبد المطلب نجزم له بالنار. أبو طالب نجزم له بالنار. أبو لهب نجزم له بالنار. عبد الله أبو النبي السلام نجزم له بالنار. أم النبي السلام نجزم لها بالنار. وأنا أتكلم على من يعني في أمته الدهشة علىك طبعا عشان أم النبي وأم النبي أنا عارف ما هي المشكلة المعضلة كلها في هذه المسألة. العاطفة دايما تجري في الناس ده الصحيح كل هؤلاء في النار. قال الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الترك الأسفل من النار. على من؟ ها؟ على عمه أبي طالب. تبين أنه من أهل النار. أيضا المغيرة الوليد بن المغيرة قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. من أيضا؟ أبو النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إن أبي وأباك في النار وهذا جد. وأيضا أم النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ثم استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فذهب فبكى وبكى كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كل هؤلاء جزما في النار. وهذه آخر المسائل التي تتعلق بالباب. الفوائد المستنبطة ارجاع الخير كله لله تعالى وهذا من كمال التوحيد. وده طبعا يقع فيه كثير من الناس لو أنا بينت لو سكت مش هتبينوها ولو بينت هتستغربوها. فماذا أفعل؟ أبين. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفق وهدي. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم التوفيق لمن؟ وأرجع الهداية لمن؟ إذا ما بكم من نعمة فالأصل أن تسدي النعمة لباريها وتسند النعمة لخالقها ومنشئها ثم تشكر السبب. ولذلك ترى كثير من الناس ما ينظر ما ينصب بصره إلا على السبب. لو أتاه الخير من رجل يقعد يقول هذا فيه وفيه وفيه ويمدح ويشكر وينسى من؟ وينسى الخالق وينسبه هو. وأقل القليل من وهذا شرك من الشرك الأصغر لأنه نسيان للصانع سبحانه للخالق سبحانه وتعالى. فإن اعتقد أن هذا السبب هو الذي يمتلك النفع والضر له ده شرك أكبر. لكن هذا بعيد عن الناس. هو أن ينظر للسبب فقط دون النظر للخالق هذا من الشرك الأصغر. وده كثير جدا ممكن يقع في ألفاظنا وإحنا ما نشعر. نقول هذا عالم النحرير أو أوتي هذا من من من يعني أنا لا أنا أريد نعم من ذكائي بس أنا أريد كلمة دارجة على أفواه الناس لما تقول الحمد لله والشكر لله يقول لك تستاهل الحمد تستاهل الشكر صح؟ الناس هذا الكلام الناس تقول وهي ما تعرف ان ممكن يكون ده خطأ. كيف تستاهل انت؟ ما احنا نقول اولا هذا من فضل الله عليك ليس هذا منشأه منك أنت، وإلا سنشابه إنما أوتيته على علم عندي. ناسي فضل الله لا في علامة نتكلم فضل الله. لما تأتي مثلا لإمامنا وبيصلي يقول هذا الرجل صوته مش ممكن مؤثر جدا، هذا كلام خطأ على الأسف. لابد أن أقول وهبه الله صوتا حسنا في القرآن، ما تقول ان الصوت وتجعل الصوت يعني ترجع المسألة له دون ان تذكر الناس وتبين الناس ان الله الذي علاه هو الذي احسن اليه وادى اليه هذه النعمة، حتى تذكر الناس بان ما من نعمة الا وباريها هو الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه اولا، وطبعا تستنبط من قول السلام وفق وهدي، ما قال انت يعني عبد مثلا حسن العقل حسن لا، قال وفق اولا وهدي يعني من الله الا في علاه. الثاني حرص الصحابة على ما يقربهم من الجنة ويبعدهم عن النار، وده طبعا كثير في الصحابة وقليل فينا. صدقنا او عملنا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. الفائدة الثالثة على العالم الا يكتم علمه، وافضل ما يتصدق به العالم علمه، وافضل ما يغيث به الملهوف هو العلم، لان رجل جاء ملهوفا للنبي صلى الله عليه وسلم يستغيث يريد ان ينقذه الله من النار، فاخذ بخطام الناقة فلم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه سكت عنه ساعة ثم نظر اليهم وقال وفق الرجل وهدي، ثم قال ماذا قلت؟ اعد علي هذا الكلام الحسن الجاز، ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الاجابة كذا. فهذه فيها دلالة على انه يجب على المرء اذا سئل وهو يعلم ان يجيب، الا في حالة واحدة اذا كان السائل لا يعقل الاجابة فلا يجوز ان تجيبه، كما بين ذلك كثير من السلف. وقال الامام مالك لما سأله الرجل فنظر اليه فقال تنحى عني، فلما تنحى عنه قال له سيجيبك الله برجام من النار، قال ائتني بمن يعقل ما اقول ثم حدثني عن اللجام. طبعا هذه بعيدة عن قول ابن حبان لابن خزيمة، ماذا قال ابن حبان لابن خزيمة؟ مالك قال لرجل تنحى عني، ليش؟ لانه لا يعقل. لكن ابن خزيمة ما تعرفون ماذا قال ابن حبان لابن خزيمة؟ فائدة عظيمة. قال ابن حبان قال تنحى عني يا بارد. ابن خزيمة كان من شدة الملازمة يقوم ابن حبان يقوم ابن خزيمة، يقعد ابن حبان يقعد ابن خزيمة، ينام ابن حبان ينام ابن خزيمة، ما تركه ملازمة طلب العلم، فتضايق ضاق ذرعا به ابن حبان، قال ابعد عني يا بارد. فقال وهذه فائدة جليلة من شيخنا، قال تنحى عني يا بارد. طبعا هذه طبعا ليست من تنحي مالك، لا دي زيادة في ايش؟ في الحرص على الطلب. اذا لابد لكل مسؤول ان يجيب الا اذا علم ان من امامه لا يعقل ما يجيب، ولذلك نحن نقول حري بكل طالب علم اذا سئل مسألة ان يجيب بالدليل الا اذا كان الذي يسأل هو من العوام، يجيب فقط يجوز او لا يجوز، اما ان كان من طلبة العلم فيجب عليه ان يفصل له القول ويثبت له بالدليل. نسأل الله جل في علاه ان يعلمنا واياكم وفرج كربنا وكربكم ويسلمنا الجنة جميعا دون ادنى عذاب.